تسفيه التراث وعلومه، هذا شيء دخل ديارنا مع دخول الاستعمار من القرن التاسع عشر، من زمن، وله دراويش وله أعقاب وله أزيال وله عقابد إلى آخره. فأنا في حياتي كلها ما فكرتش كيف نواجه، فهم كلامي؟ ها؟ أنا في إيه؟ حياتي. ولذلك أنا ما كتبتش في كيف نواجه، لأني لو كتبت في كيف نواجه ما كنتش هأكتب إلا في كيف نواجه، لأن كيف نواجه ده باب لا حدود له. طبعا اللي كتب في هذا كلام جليل جدا محمود شاكر رحمه الله في أباطيل وأسمار وفي الطريق إلى ثقافتنا، وكتب في هذا كلام جليل جدا محمد البهي رحمه الله، الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، وكتب في هذا رحمه الله محمد حسين في كتابه الجليل الاتجاهات الوطنية. ففي ناس اشتغلت في الموضوع ده. طبعا وانا قرأت كل هذه، انا مرة رحت بلد عربي فلقيت نزعة التغريب توشك ان تبتلع عقول الطلاب، نزعة ايه؟ توشك ان ان ان ان ان ان قلت ان ايه؟ ان ايه؟ ان تقتلع، ان تبتلع، يلا هو ده الاحسن، ان تبتلع عقول الايه؟ الطلاب. فمن حسن الحظ ومن توفيق الله طلبوا مني ان انا اقترع لهم كتابين ثلاثه يشتروهم ويوزعوهم على طلاب الكليه. فاقترحت عليهم اباطيل واسمار، الكتب اللي اقترحها لان دي الصد وبتاع وكتاب ولا الطريق الى ثقافه، لان ده صد. انا ما بشتغلش في كده ليه؟ لأن أنا شايف إن الخطر الأعظم في هذا أن أبناءنا لم يجدوا أمامهم بدائل من فكر أمتنا يشغلهم ويقنعهم ويجتذبهم إلى ذات أنفسهم وإلى تاريخهم وإلى حضارتهم. فرأيت أنني بدل ما أقول دي دعوة استعمارية باطلة ودعوة استعمارية عملاء والكلام الكلام ده، أنا أقدم لك صفحات من كلام عبد القاهر، صفحات من كلام علي بن عبد العزيز، صفحات من كلام أبو بكر بن الطيب، وأنت حر، وانت حر والله. ان كان فيك رشد هتقرا هذا وتستعذبه وتدرك ان هذا هو التراث الحقيقي الذي يزدري به من هم اقل من ان يزدرى بهم. فمن العباره التراث الحقيقي الذي يزدري، لانك انت ما تزدريش الا بالذي كان له شأن، اما الذي يزدري تاريخه ويزدري ثقافته ويزدري حضارته فده ليس له قيمة، يعني هو لا يزدرى به، يعني هو لا يهجى، لأن عرضه أقل من أن يهجى. وأنا مؤمن بحقيقة لا جدال فيها، وهي أن الذي كتبه أوائلنا لا يسد حاجة يومنا، وأننا نحن المطالبون بأن نسد حاجة يومنا وأن نملغ فراغنا بعقولنا كما ملأ هؤلاء فراغهم بعقوله. أن أقرأ في كتاب في كلام الآخرين فأجد إن أحدث المذاهب يحاول أن يربط أن يوجد خيطا بينه وبين أرسطو، لأن هو يخاطب أمة لا تؤمن بحاضرها المبتعد عن ماضيه، لا يرضى بثقافة. ولذلك أنا كنت زمان قرأت في كتاب في النقد الأدبي جيد ومبادئ النقد الأدبي اللي واحد اسمه ريتشاردز، وده كان راجل قمة من القمم الكبيرة جدا، قال في السطر الأول منه: هذا نسج جديد لخيوط القديمة. فقلت له: ليتك كنت عربيا. هذا ايه؟ هو ده الشغل. لا، مع ان الكتاب يعتبر طفرة في تاريخ النقد الانجليزي، جه بعد منه اليوت باجت وغيره، يعني ده كان قبل هؤلاء. يعتبر ريتشاردز يعتبر احد القمم، انما كتاب القمة عبارة عن نسج جديد لخيوط. فلازم انت بدل ما تقول والله احنا ناخذ من غيرنا ما نحتاجه، لا، نصنع من خيوطنا القديمه نسجا جديدا. بلاش كده، لان ما بحبش الاقتداء بحد. وانا حتى يضيق صدري ان انا ذكرت حكايه ريتشاردز دي في الدرس بتاعي، لان ما احبش استنهض عقول ابناء قومي بمقوله الاخرين، انما استنهضه باللي انا قلته الان. أن تستعين برؤيتك وبعقلك وبرويتك، وأنا فيها كلام لسه ما قدرتش أكمله، لأن لما عبد القادر بيقول بالروية، الروية دي معناها معنى كبير جدا. الروية دي معناها أن تتروى وأن تقرأ الأفكار حتى تروي هذه الأفكار بسقيا من عقلك. أن إيه؟ أن إيه؟ تتروى، ها؟ وأن تقرأ. والروية فيها الري، والروية فيها الري، وكأنك تسقي هذه الأفكار بري من عقلك، وكأن هذه الأفكار تسقي عقلك بري منها. وده العمل. ولما كلام علمائنا يقولون إن كلام العلماء منبهة، يعني ليس علم، وإنما هو علم ومنبهة، منبهة للجيل الذي يأتي بعدي، فيستخرج من هذه المنبهة علما جديدا. ازاي انا اقول لهم نأخذ من غيرنا ما نحتاج؟ هو احنا من اللي هم اصحاب الحالات الخاصة؟ افهم كلامي؟ هو احنا من اللي هم ايه؟ ها؟ وبعدين لما عبد القادر يكتب لنا، هو عبد القادر كان فاهم ان احنا هنيجي عقول مشلولة؟ ملأ فراغ زمان، ملأ فراغ زمان، وترك لنا وأوصانا زي ما قلت أنا من قبره أو وصاياه عشان خاطر نشتغل إحنا. فإذا ما كنتش أنت قادر على أن تملأ فراغ زمانك وأن تصنع حاجات عصرك، يبقى أنت مش هقول بطن الأرض خير لك من زهرها، لأنه لا خير فيك في بطنها ولا خير فيك في زهرها، وإنما يريد تاكلك الكلاب. هذا الكلام كله. فأنا ما بتكلمش بقت في حكاية يزدري التراث، لأن الذي يزدري علم أمته أقل من أن يزدرى به. بس في حاجة ثانية؟